معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قال فما خطبكم أيها المرسلون. من القائل فما خطبكم؟ إنه إبراهيم الخليل. من هؤلاء المرسلون؟ إنهم ملائكة الكرام جبريل وإسرافيل وميكائيل. إذ نزلوا ضيفا على إبراهيم كما تقدم في السياق الكريم، وقام بالضيافة وذبح عجلا وشواه وقدمه لهم، ولكن ما أكلوا، ألا تأكلوا؟ فمن ثم عرف أنهم ملائكة وأنهم لا يأكلون. وبشروا أي بشروا ما أتوا صار بولد تلده وفي عمرها 90 سنة وهي عقيم لا تلد، والخليل تجاوز 100، ولكن البشرى تمت. وبشر الله بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ولد بعد ولد، أي إسحاق يلد ولدا اسمه يعقوب أبو الأنبياء من بني إسرائيل. قال فما خطبكم أي ما شأنكم، ما مهمتكم؟ عرفت ما هي بشارتي بالولد، جئتم لأمر عظيم، ما هو هذا؟ سألهم مستفسرا ما خطبكم أيها المرسلون، وهم مرسلون، علم أن الله أرسلهم ملائكة يأتون بدون إذن الله مستحيل، أرسلهم الله وهم في صور الإنسان بل في أحسن الناس وأجملهم. أجافوه قائلين قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أرسلنا ربنا إلى قوم مجرمين. ما الإجرام يرحمكم الله؟ لعل بيننا مجرم. المجرم الذي يصب على روحه الطاهرة أطمان الذنوب والآثام، يجرم عليها يفسدها. المجرم الذي يعصي الله ورسوله فيما أمر به ونهى عنه، وبذلك يصب على نفسه الذنوب والآثام فتهلك، تخبث، تنتن، تفسد، تدسى، ما تصبح أهلا لرضا الله. فلان أجرم على نفسه، دساها وخبثها ولوثها، وأجرم على فلان ضربه وأخذ ماله أيضا. والمراد من المجرمين هنا قوم لوط نبي الله ورسوله عليه السلام. تعرفون عن نبي الله لوط؟ هذا الذي هاجر مع إبراهيم من أرض العراق من الموصل، وأرسله الله إلى سدوم وعمورة، وإبراهيم مشى في دعوته، ولوط أصبح نبيا ورسولا وأرسله الله إلى مدينة سدوم. إذن لوط عليه السلام سكن هذه المدينة وتسمى سدوم بالدال، والقاموس لحن قال الدال بل هي بالذال سدوم، وهي مدينة كبرى، والآن هي البحر الميت أو البحيرة الميتة. ماذا قالوا؟ إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. لماذا؟ لنرسل عليهم حجارة من طين، لنرسل عليهم حجارة من طين. كيف هذه الحجارة؟ من السماء، ارتفعت الأرض وعلت إلى السماء ونزلت. ما نسأل هذا السؤال ولا نبحث عنه، والله لقد أرسل الله على الحجارة من طين محترقة فدمرته، وكل حجر مكتوب عليها اسم هالكها مسومة باسم صاحبها. وربك على كل شيء قدير. ما من رجل مجرم بينهم إلا والحجارة مكتوب عليه اسمه فتضربوه فتهلكوه. لنرسل عليهم حجارة من طين محترقة مسومة أي مكتوب اسم صاحبها مسومة عند ربك للمسرفين. عند الله هذا للمسرفين. من هم المسرفون؟ والمجرمون. والإسراف أكثر من الإجرام. قد يكون الشخص مجرما لكن إجرامه محدود. أما المسرف الذي يبالغ كما تعرفون الإسراف في الأكل في الشرب في النكاح في كذا الإكثار منه. وهؤلاء مسرفون في جريمة بعد الكفر والعياذ بالله أبشع جريمة وأقبحها ألا وهي اللواطة إتيان الذكور أفحش فاحشة. وسبحان الله بلغنا أنه يوجد في أوروبا الحضارية المتمدنة ماذا دولي اللواط والأندية خاصة بهذا. أين العقول؟ أين القلوب؟ أين التمدن والتحضر؟ حيوانات شر الحيوانات. وهذا شأن من يبعد عن الله وتنقطع صلته عن الله ويتصل بالشيطان عدو الله فيزين له كل باطل ويحط له كل قبيح حتى يرى أقبح الأشياء من ألذ وأطيب ما تكون والعياذ بالله. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. ألا هم الذين كفروا بالله ورسوله كفروا بالله ولقائه وأجرموا في الشر والفساد ومن أبشعه كما علمتم اللواط إتيان الذكور. ومن هنا في شريعتنا يقتل الفاعل والمفعول. إذا ضبط فحل يطع فحلا يقتلان معا الفاعل المفعول. وعلي رضي الله عنه قال نرسلهما أول من أعلى الجبل الأرض ثم يموتون كما أرسل الله الحجارة على قوم لوط. إذ هذه الحادثة ما حدثت إلا على عهد علي أو عهد عثمان واختلفوا كيف يفعلون. وحدث في البحرين بين العجم. والشاهد عندنا أسرفوا توغلوا في الإسراف في هذه الجريمة المنكرة بعد الكفر والفسق والفجور. قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فأخرجنا نحن رب العزة والجلال والكمال من كان فيه تلك القرية وهي المدينة. القرية في القرآن المدينة في الاصطلاح المعاصر. أخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهم أسرة لوط هو وابنتاه فقط. له ابنتان طاهرتان زوجته خبيثة ممتنة كانت تساعد على هذه الجريمة والعياذ بالله. ومن الجائز أن يكون معه بعض المؤمنين بعضهم يقول بلغوا 7 أو 8 لكن الآية نص في أخرجناه فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين كم الله أعلم لكن لوطا وابنته حقا وقطعا ويقينا أذن لهم في الخروج فخرجوا. والله ما إن تركوا وراءهم البلاد حتى انقلبت والبلاد انقلبت فأصبحت بحرا منتنة إلى الآن. والذين بعدوا أيضا عنها أصابتهم الحجارة فأهلكتهم. ونجى الله تعالى لوطا عليه السلام وابنتيه عليهم السلام. وهذا فعل ربك تعالى ينجي المؤمنين. من صدق إيمانه وصح إسلامه وعرف ربه وأقام دينه بين يديه لن يهلكه الله، لينجينه الله وينقذه من أي فتنة. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. من القائل هذا؟ الله، ما وجدنا في تلك المدينة إلا بيت من المسلمين. ما الفرق بين المؤمنين والمسلمين؟ قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. خذوا هذه القاعدة، كل مؤمن صادق الإيمان مسلم، كل مؤمن صادق في إيمانه مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل مسلم مؤمنا. قد يكون مسلما يصلي معكم ويتحاكم إلى قضاتكم وهو لا يؤمن بالله ولا برسوله، أليس كذلك؟ ودليله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، هذا رد الله عليهم. بدوا قالوا آمنا، قال الله لا ما آمنوا بعد، قولوا أسلمنا وكفى، سلمتم أنفسكم لرسولنا لعجزكم وضعفكم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن ماذا نقول؟ قولوا أسلمنا. فهذه القاعدة الحقيقية، كل مؤمن مسلم. إذ لا يتصور أبدا أن يؤمن عبد الله بربه ولا يعبده، لن يكون هذا أبدا، مستحيل أن يؤمن عبد الله بلقاء الله والدار الآخرة ويعيش على الفجور والفسق، والله ما يكون ولن يدوم أبدا. وكل مسلم وقد يكون مؤمنا وقد يكون كافرا، في مسلم مؤمن، إذ كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. هذه قاعدة فقهية توحيدية عقدية ما ننساها، دليلها منين؟ من القرآن. قالت الأعراب آمنا قل لهم يا رسولنا لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هذا يعقل منكم ويقبل؟ قولوا أسلمنا لا بأس، استسلمنا وانقدنا لرسولنا. أما آمنتم، ما آمنتم بعد لا بلقاء الله ولا برسوله. قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. عرفتم المؤمنون من هم المؤمنون؟ الذين آمنوا بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هؤلاء هم المؤمنون. هذه العقيدة في قلوب ممتاز جمع دماهم أواهم، لو يقتل لو يصلب ما يكفر، ما يقول ما آمنت بالله وبرسوله أبدا. ثم قال تعالى وتركنا فيها آية، وتركنا في تلك المدينة مدينة الروم، تركنا فيها آية علامة تدل على قدرتنا على علمنا على حكمتنا على ربوبيتنا وإلهيتنا. آية ما هي؟ أن تحولت المدينة إلى بحر، إلى ماء أسود منتن، إلى ماء أسود منتن. وسبحان الله، سألني اليوم سائل من الأردن في البيت وأنا طالعت هذه الآيات، فقال لي في بلادنا منهم من يستخرج الملح من هذه البحر الميت. وبلغنا أن سماحة الشيخ الألباني قال لا يجوز، وهؤلاء يأخذون الملح من هذه البحيرة الميتة. ففتح الله عليه، فقلت لا يجوز لا يجوز. من أين؟ لما ذكرت لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ومر بمدائن صالح، منعهم من يأخذوا الماء من مدائن صالح، والذي جعلوا في القدور قال هرقوه ولا تطبخوا به. فكيف إذن يؤخذ من هذا المنتن هذا الماء الأسود الملح؟ فهمتم هذه الفتية وإلا لا؟ لما مشى رسول الله يقود 10,000 إلى تبوك، مروا بمدائن صالح وإلا لا، نهاهم عن الأخذ من مائها، ومن جعله في إنائه فليفرقوا، وهكذا، لأن أرض الهلاك. فلهذا بلغوا أهل الأردن أنه لا يجوز أخذ الملح من هذه البحيرة المنتنة الماء أسود، لأنها آية العذاب. قال تعالى وتركنا فيه آية علامة عظيمة على قدرة الله وربوبيته وحكمته. لمن هذه الآية؟ من يؤمن بها؟ قال للذين يخافون العذاب الأليم، ألا وهو عذاب الآخرة. في بلد كامل تحولت إلى بحيرة منتنة ماء أسود، تحولت من حولها؟ الله عز وجل في يوم واحد بكلمة كوني. فهذه إذا تدل على أن هناك عذاب في الآخرة. يا ويل أصحابه، كيف يعيشون في الدار الآخرة وهم في هذا العذاب الأليم؟ والشاهد عندنا أن المؤمن التقي يستعظ ويقبل الموعظة ويقبل النصيحة ويأخذ بالذكر ويأخذ بالآية. وميت القلب الذي لا يؤمن بالله ولا بلقائه لا بالرسول بكتابه ما ينتفع، ما يجد آية ولو كانت 1,000 آية. هاي آيات الشمس والقمر، آمن النصارى بها دخلوا في الإسلام، آلاف الآيات. إذن فقوله تعالى وتركنا فيها أي في تلك المدينة آية علامة عظيمة، لمن؟ للذين يخافون عذاب الله يوم القيامة، للذين يخافون عذاب الأليم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا جواز تشكل الملائكة بصورة رجال من البشر. من هداية الآيات التي تدارسناها جواز تشكل الملائكة بشكل الإنسان، جبريل وميكائيل وإسرافيل، هذا الوفد العظيم كنوا في شكل رجال من البشر، عرفتم هذا؟ والجان الآن يتشكل في شكل حيوان أو إنسان. نعم. ثانيا التنديد بالإجرام وفاعله. ثانيا التنديد بالإجرام وفاعله. يا عباد الله، يا عباد الله، احذروا الإجرام ألا وهو إفساد الروح بصب الآثام والذنوب عليها. احذروا الإجرام وابتعدوا عنه، حافظوا على زكاة أرواحكم وطهارة نفوسكم، ومن زلت قدمه وقال كلمة وفعل محرمة فليتب إلى الله على الفور ليمسح ذلك ويزول. والذين يجرمون ويموتون على الإجرام لن يفلحوا أبدا والعياذ بالله. ثالثا جواز الإهلاك بالعذاب الخاص الذي لم يعرف له نظير. من هداية الآيات جواز الإهلاك، إهلاك الله من شاء بنوع من العذاب ما يعرفونه، إهلاكهم بما أرسل عليهم الحجارة ما كان موجود بين الناس ولا يعرفونه. يهلك الله من شاء بما شاء من وسائل الإهلاك. نعم. وأخيرا تقرير حقيقة علمية وهي أن كل مؤمن صادق الإيمان مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا حتى يحسن إسلامه بانبنائه على أركان الإيمان الستة. إذن كما قدمنا من هداية الآيات أن كل مؤمن مسلم، والمسلم إذا آمن بأركان الإيمان الستة فجمع بين الإيمان والإسلام فكان أكمل الناس، جمع بين أركان الإيمان والإسلام قواعد الإسلام. لكن القاعدة العامة كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا حتى يؤمن ويصدق بقلبه بوجود الله وتوحيده، نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بالملائكة، بالقضاء والقدر، حينئذ مؤمن مسلم. اللهم اجعلنا من المؤمنين المسلمين الصادقين.